القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فن المعاصرين. ولد الشاعر العراقي فرات الأسدي عام 1960 في العراق، حصل على إجازة في الآداب وعمل بالصحافة الأدبية ونشر بعض إبداعاته في الصحف والمجلات العربية. من بين دواوينه الشعرية ذاكرة الصمت والعطش وصدقت الغربة يا إبراهيم. في قصيدة عنوانها الساعة والشاعر يقول فرات الأسدي: دقت الساعة الواحدة، لغتي لم تزل حلوة ويدي لم تزل باردة، دقت الساعة الثانية، كنت أرمي يدي فوق خدي فيدي لم تزل حانية، دقت الثالثة، فجأة أصبحت راحتي عابثة، حينما دقت الرابعة أصبحت لغتي مرة ويدي فوق منضدتي، دقت الدقة السابعة، دقت الساعة الخامسة، لكن الآن دقتها هامسة، دقت السادسة ناعسة، دقت السابعة، فتذكرت أن يدي وهي في الساعة الرابعة أصبحت قطة جائعة، دقت الثامنة لم تكن آمنة، دقت التاسعة، دقت الساعة العاشرة، شنقت لغتي بيدي ويدي لوحت حاسرة، كنت في حبل مشنقتي عالقا ويدي أطبقت مخالبها الكاسرة، عندما أسلم الروح يا لغة اعترفي. هكذا يدخل الشاعر الآخرة قبل أن يمسك الصورة النافرة. في قصيدة ثانية عنوانها الكوكب القتيل يقول الشاعر العراقي فرات الأسدي: حزن عينيك راية سوداء أبحرت في حدادها كربلاء، من طيوف المأساة مدت شراعا صغرت أن تلفه الأنواء، موغلا في مسافة الجرح حتى ما تراءى لأفقها ميناء. يركب المستحيل موجة حلم شردته المرافئ العذراء، والرياح النكراء تعوي، ولكن ما لحزن يشب فيها انطفاء. حزن عينيك والمدى يطويان العمر، والعمر غربة وعراء، وجراحي تنبيك أن ارتجاف الموت في رعشة نزيف انتشاء، وحكاياك لفها الصمت حتى وجمت أغنياتك الحسناء. هل عراها الدوار والبحر يبكي والونى بح صوتها والعياء، ثم غصت قيثارة الحب فيها وتلوت أوتارها الخضراء؟ كيف لو خضت في دمي ووجدت النار تلهو صياطها ما تشاء، ثم تضرى فتصلب القلب كيما تكتوي في قلوبها الشعراء؟ ومن قصيدة عنوانها رسالة من التيه الأخير، يقول فرات الأسد: حبيبة النائية البعيدة، كتبت لي رسالة، كتبت لي قصيدة، تقول: ما يزال الدمع في الرموش فراشة عالقة جميلة النقوش، وما يزال الشوق في العيون عصفورة شريدة ظمآنة اللحون، وما يزال في دمي جنون، وما يزال في يدي أترك مصلوبا على الأنامل، لم يفن منه شيء ينزف كالجداول، إن عبثت أصابع الخرساء في الجدائل، ولم يزل يسائل عنك وعن يديك. رسالتي كتبتها إليك في ليلة تعوي بها الرياح مجنونة الأشباح. هذا وفي الختام أهواك أهواك والسلام، حبيبة النائية البعيدة، كتبت لي رسالة، كتبت لي قصيدة. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي يعده ويقدم